السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أحمد يرجع للأداء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة: الوقف والابتداء، يوقف على المتحرك بالسكون، ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه، والكسر الأصليين، واختلف في الهاء المرسومة تاء، ووقف الكسائي على وي من وكأي، وأبو عمرو على الكاف، ووقفوا على لام نحو مال هذا الرسول. النوع الثالث: الإمالة، أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، وأني بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء إلا حتى ولدى وإلى وعلى وما زكى. النوع الرابع: المد، هو متصل ومنفصل، وأطولهم ورش وحمزة، فعاصم فابن عامر والكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. النوع الخامس: تخفيف الهمزة، نقل وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيل بينها وبين حرف حركتها وإسقاط. النوع السادس: الإدغام، ولم يدغم أبو عمرو، والمثل في كلمة: إلا في مناسككم وما سلككم. نعم، ولم يدغم أبو عمرو. النوع السادس: الإدغام، ولم يدغم أبو عمرو. الواو تبع أبو عمرو. ولم يدغم أبو عمرو المثل. ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة: إلا في مناسككم وما سلككم. هنا تكون إلا في مناسككم. مناسككم، تسكين الكاف الأولى. إلا في مناسككم وما سلككم. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا ننبه الإخوة إلى أن درس الغد وبعد الغد سيكون إتمام لهذه الرسالة، سيكون إتمام إن شاء الله حتى نختم هذه الرسالة يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. الشيء الآخر الذي أحب أن ننبه إليه أني استأذن الإخوة الخروج سيكون مع الأذان، هذا اليوم سأخرج مع الأذان، يعني وجود ظرف عارف. انتهينا الكلام في إن كان من سؤال حول إشكال في كلام المؤلف، لعله يكون قبل الأذان لجميع الإخوة هذا اليوم. انتهينا في الأمس على الكلام على قضية ما ذكره المصنف فيما يرجع إلى السند، وختم الكلام في قضية المشهورين من الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين. قال رحمه الله بعد هذا: ومنها يعني من أنواع أصول التفسير ما يرجع إلى الأداء. والمقصود بهذا إخواني هو ما يتعلق بالقراءات والتجويد، فالمقصود بالأداء هنا ذكر أوجه القراءة عند القراء، وذكر أدائهم لبعض الألفاظ، وسوف يأتي مزيد بيان لهذا في كلام المؤلف. قال: وهو ستة، يعني ستة أنواع: الوقف والابتداء، هذا النوع الأول الوقف، والنوع الثاني الابتداء. قول المؤلف رحمه الله الوقف والابتداء يعني من الموضوعات المهمة موضوع الوقف والابتداء، يعني على ماذا تقف إذا قرأت، وبماذا تبتدئ، وهل الوقف والابتداء في القرآن أمر يعني اجتهادي من القارئ؟ لا شك أنه ليس اجتهادي، وإنما الوقف والابتداء علم مهم جدا، وينبغي أن يتنبه قارئ القرآن إلى أن هذا العلم علم متين، وهو من علوم التجويد، وتتجلى أهمية معرفة القارئ ومتعلم له القرآن، تتجلى معرفته أهمية معرفته للوقف والابتداء لأن الوقف والابتداء مرتبط بأي شيء؟ بالمعنى. الوقف والابتداء مرتبط بالمعنى. فأنت إذا وقفت على ما لا يصح الوقف عليه تخل بالمعنى، وإذا وقفت على ما يصح الوقف عليه فأنت أتيت بالمعنى المراد. فلا يظن طالب العلم أن قضية الوقف والابتداء قضية هينة وسهلة، وأنه يقف كيفما اتفق ويبدأ من حيث أراد. لا، أحيانا قد يقف القارئ على موقف يكون موقفا قبيحا شنيعا ينبغي أن ينكر عليه فيه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنة أنه كان يقف على رؤوس الآية، هذا في الأغلب أنه يقف على رؤوس الآية، هذا عامة وقفه صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض أهل العلم حتى لو كان للآية التالية ارتباط بالأولى يقف على رأس الآية من شدة عنايتهم بقضية الوقف على رؤوس الآية. و ذكروا أشياء يجب الوقوف عندها أو عليها، ذكروا أشياء يجب الوقوف عليها، وذكروا أشياء يحسن الوقف عليها دون الوجوب. يعني هناك أشياء يجب أن يقف عليها القائل، لأنه لو وصل لاختل المعنى، ويشير إليه أئمة القراءة بالوقف اللازم، لأنه لا ارتباط بين ما وقف عليه القارئ بما بعده، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فلا ارتباط بين قوله والموتى يبعثهم الله بما قبله، مع أنهما كلاهما كلا الجملتين في آية واحدة فأيضا في سورة يونس قال الله عز وجل: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. لو وصل القارئ هنا وقع في خلل عظيم. كيف يقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا؟ هل هذا يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون العزة لله جميعا؟ لا شك أن هذا غير مراد. فإذا لابد أن نتنبه إلى أن قضية معرفة الوقف والابتداء قضية مهمة جدا، وينبغي لقارئ القرآن أن يتعلمها. يظل أن هناك علامات الوقف الموجودة في المصاحف اليوم كثير منها محل اجتهاد على ما اختاره أئمة القراءة فيما يوافق المعنى، فليست كل العلامات محل اتفاق. العلامات الموجودة الآن في المصحف ليست كلها محل اتفاق، بل منها ما هو اجتهاد من أهل العلم وهو محل يعني نظر وتأمل. فذكروا لي الوقف يا إخوان أنواع. قالوا النوع الأول الوقف التام، الوقف التام. والوقف التام هو ما يحسن الوقوف عليه والبدء بما بعده، ما يحسن الوقوف عليه والبدء بما بعده، لأن ما بعده ليس له علاقة أو ليس له تعلق به، ليس له تعلق به. فأنت إذا وقفت على هذه الكلمة ثم بدأت بالتي تليها المعنى ليس له ارتباط متعلق، فقالوا هذا وقف تام، هذا وقف تام. ويمثل له بعموم رؤوس الآية إجمالا. في العام الأغلب أن رؤوس الآية في الأعم الأغلب، وليس كل رؤوس الآية، في الأعم الأغلب أن رؤوس الآية وقفها وقف تام، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر، وهو الذي يعني هو جل المصحف. نادر أن يكون الوقف على رأس الآية ليس تاما. وبعضهم يقول إنه تام كما ذكرت لكم، وإن كان لما بعدها ارتباط بما قبلها، لأن هذا الوقف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا الوقف عن يعني الوقف التام يوجد في أثناء الآية، يوجد في أثناء الآية، لأن ليس بالضرورة أن يكون في آخر الآية، مثل قول الله عز وجل عن ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الوقف على قوله أذلة وقف تام، وقف تام. فلو قرأ القارئ وكذلك يفعلون لوحدها فلا نكير عليه، فلا نكير عليه، لأن ورد في المعنى أن قول وكذلك يفعلون هو من قول من؟ هو من قول الله عز وجل تقريرا لبلقيس ملكة سبع. يعني إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى الكلام لبلقيس. قال الله عز وجل مقررا لها وكذلك يفعلون، يعني هي هو كما قالت، كما قالت. هذا وقف تام في أثناء، في أثناء الآية. قد يكون الوقف التام أيضا يمثل له أيضا في أثناء الآية في قول الله عز وجل في سورة الفرقان لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الوقف على جاءني تام. ثم يستأنف ويقول وكان الشيطان الإنسان خذولا، فيصح أن يكون قوله وكان الشيطان الإنسان خذولا استئناف من كلام الله، وما قبله هو قول قيل في بعض في تفسيرها أنه أبي بن خلف يقول هذا الكلام يوم القيامة لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، من كلام أبي على تفسير، على تفسير بعض السلف. وكان الشيطان الإنسان خذولا هذا من كلام الله عز وجل، هو كله كلام الله، لكن الأول حكاية عن حكاية عن حكاية عن أبي بن خلف. طيب قد يكون الوقف التام مرتبط بكلمة بعد رأس الآية، قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، رأس الآية عند قوله مصبحين. ولو وصل القارئ وقال وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل ووقف يعتبر وقفه، لأنكم المعنى تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل. الوقف الثاني هو الوقف الكافي وهو دون التام، الكافي هذا هو النوع الثاني من الوقوف، وهو إذا كان له تعلق من جهة المعنى فقط، من جهة المعنى دون اللفظ، ويبتدئ بما بعده، ويبتدئ بما بعده. وهذا ممكن أن يمثل له بالوقوف عند صلي وقلي في المصحف الآن، وإن كان يفرقون بين قولهم أن صلي الوصل أولى وقلي الوقف أولى، كلاهما جائز، كلاهما جائز، لكن هو يرجع كما ذكرت لكم إلى الاجتهاد عند السلف أو عند المفسرين في بيان المعنى. فقد يكون عند بعضهم كافي لأنه يرى أن المعنى يتم عند هذا الموضع. من الأنواع الوقف الحسن وهو الثالث، إذا كان له تعلق من جهة اللفظ فقط، عكس إيش؟ عكس الكافي، إذا كان له تعلق من جهة اللفظ فقط دون المعنى، وهذا دون الكافي في من حيث الأهم، ولا يبتدأ بما بعده إلا إذا كان رأس آية. يعني لو قال القارئ الحمد لله وقف، نقول هذا وقف حسن، لكن لا تصل التعيد، تعيد، لأنه بعضهم قال إن رب العالمين يستقل المعنى، وهنا البدء بالحمد لله لفظ دعاء وثناء على الله عز وجل، رب العالمين هذا ثناء. فقال بعضهم لو قال القارئ الحمد لله فإنه يصح له أن يقف على لفظ الجلالة، لكنه لا يصح أن يبتدئ بما بعدها، وهذا هو الحسن، فيرجع يقول الحمد لله رب العالمين، النوع الرابع والأخير وهو الوقف القبيح، وهو الذي لا يتم به الكلام ولا يفهم منه المراد. إذا وقف القارئ على وقف لا يتم به الكلام ولا يفهم منه المراد فهذا وقف قبيح، مثل أن يقف على قوله سبحانه وتعالى في سورة في آية المواريث في النساء: فلها النصف ولأبويه. إن كن رجال نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الآية، إن كانت واحدة يعني بنت واحدة لها النصف. قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد. وش نفهم الآن؟ إن الأبوين لهما إيش؟ السدس، والبنت إذا كانت واحدة لها النصف. فما رأيكم لو قال: ولها النصف ولأبويه؟ هذا وش يفهم منه؟ أن النصف للبنت وللأبوين، وهذا لا شك أنه غير مراد، فهذا وقف قبيح لأنه غير المعنى، غير المعنى. مثل قول الله عز وجل في سورة البقرة في قصة النمرود: فبهت الذي كفر. هذا وقف تام، والله لا يهدي القوم الظالمين. لو قال واحد: فبهت الذي كفر والله، ما يجوز هذا الكلام. كيف يعني؟ هذا لا يمكن يرد، فهذا وقف قبيح وشنيع أيضا. حتى لو قطع به النفس لا يجوز، لا يبرر أن يقف على لفظ الجلالة هنا. قل: قف على بوهك الذي كفر، ما الذي حملك أن تقف على لفظ الجلالة؟ قال المصنف رحمه الله: يوقف على المتحرك بالسكون. يوقف على المتحرك بالسكون، يعني إذا وقفت على المتحرك تقف عليه بالسكون: الحمد لله رب العالمين. فالنون هنا تجعلها ساكنة، لكن إذا وصلت تحرك: الحمد لله رب العالمين الرحمن. فكل متحرك يوقف عليه بالسكون. هذه لغة العرب، حتى جعلوها قاعدة أنه لا يوقف على متحرك ولا يبتدأ بساكن، لا يوقف على المتحرك أبدا في لغة العرب. قال: ويزاد الإشمام في الضم في الضم، ويزاد الإشمام في الضم. الإشمام، ما هو الإشمام؟ قالوا: الإشمام هو عبارة عن الإشارة إلى الحركة دون تصويت، الإشارة إلى الحركة دون صوت. فيقرأ القارئ ثم إذا وقف وضع شكل الشفتين على حسب الحركة، وهذا طبعا لا يمكن أن يفهم فهم كامل إلا بالتطبيق. ليش؟ خليه يحمل على هذا ليفهم الناظر أن حركة ما وقف عليه هي الضم إذا جمع شفتيه، وإذا فتحهما الفتح، وهكذا. فقال: يزاد الإشمام في الضم، يزاد الإشمام في الضم والروم فيه والكسر الأصليين. يعني مراده بالإشمام أنه يزاد عند بعض القراء، يزيدون الإشمام في الضم، فإذا وقف على الحرف ضم شفتيه دون صوت، ضم شفتيه دون صوت. وهذا لا يمكن أن يدركه إلا من الناظر فقط. يعني لو تسمع بشريط ما تدري القارئ هل هو قرأ بالإشمام أو لم يقرأ بالإشمام، ولو كان كفيفا لا يعلم هل القارئ يقرأ بالإشمام أو لا يقرأ بالإشمام. والروم فيه، الروم النطق ببعض الحركة، يعني ما يجيب الحركة كاملة، يأتي ببعضها، يأتي ببعضها، أو قيل فيه إنه تضعيف الحركة، تضعيف الصوت بحركة، تضعيف الصوت بحركة، يعني يضعف صوته بحركة فلا يحققها تحقيق كامل، فلا يحققها تحقيق كامل. يكون الروم على ما ذكر المصنف في الضم والكسر، لأنه قال والروم فيه، الضمير في فيه يرجع إلى إيش؟ الضم، لأنه أقرب مذكور، لأنه قال ويزاد الإشمام في الضم، الإشمام يزاد في الضم. والروم اللي هو تضعيف الصوت بالحركة أو هو النطق ببعض الحركة يكون في الضم وفي الكسر، لأنه قال والروم فيه يعني في الضم والكسر، لكن بشرط أن يكون أصليين، والمقصود الأصليين أن لا يكون الكسر أو الضم عارضان لحذف أو لإبدال أو لغير ذلك، وهذا يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن نفهم أن الروم ورد في صيغ الأداء عند بعض القراء في الضم والكسر، وفهمنا المقصود بالروم، وإن كان يعني لولا أن الإنسان يستمع إلى القراء الذين يقرؤون بالقراءات فيتابع معهم في بعض الأوجه في الروم حتى يعني يدرك حقيقة هذا، لأن هذا مما يدرك بالسماع، يدرك بالسماع. قال المصنف واختلف في الهاء المرسومة تاء، الهاء المرسومة تاء مثل رحمة ونعمة، في بعض الكلمات المصحف إن رحمة الله بإيش؟ بالتاء، وفي غير المصحف بإيش؟ بالتاء المربوطة التي تكون هاء. فهو يقول هنا أنه هل يكون الوقف عليها بالتاء أم بالهاء؟ كرحمة ونعمة، رحمة ونعمة، هل أقول رحمة ونعمة إذا وقفت عليها، أو أقول رحمة ونعمة عند من يثبتها تاء؟ قال إنه اختلف بينهم في هذا، وهذا الاختلاف لا يحتاج إلى ترجيح، يعني ما يحتاج إلى نرجح منه الصح ومنه الخطأ، أو منه الراجح ومنه قوله المرجوح، لأن كل هذا الاختلاف له أوجه صحيحة في القراءات السبعية المتواترة، فمن وقف على الهاء له وجه، ومن وقف على التاء له وجه ومستند، فلا يحتاج إلى الترجيح. ومن أمثلته في المصحف هيهات هيهات لما توعدون سورة الحج، وقف بعضهم إذا وقف بعضهم عليها هيهات هيهاه ثم يرجع، لكن لو وقف عليها اضطرارا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهاه ثم يرجع، لكن وقفوا هنا على الهاء يصح عند من قرأ به من أوجه القراءة المعتبرة، فهو محل خلاف في أوجه القراءة السائف، الخلاف السائف فيها. قال ووقف الكسائي على وي من ويك، ويك الكسائي وقف على وي، ثم قال يعني طريقة الكسائي في نطقها وي كأن الله. أبو عمرو غيره، أبو عمرو البصري وقف على الكاف فقال ويك أن الله يبسط الرزق، والباقون وصل ويكأن الله، فكتبت كما هي هنا ويكأن، ويكأن. فعند الباقين إذا اضطر الوقف يقف على النون ويكأن، ويكأن. وعند أبي عمرو على الكاف، وعند الكسائي على وي، ووقفوا على اللام من في نحو ما لهذا الرسول، وقالوا ما لهذا الرسول وقف بعضهم على اللام مالي هذا الرسول، وبعضهم وقف على ما وقالوا ما لهذا الرسول، وهذه أوجه في الأداء، هذه أوجه في الأداء لا يحتاج يعني نطيل عندها، لكنها المقصود بها هو أن يدرك أن ندرك أن هذه الأوجه أوجه صحيحة وأوجه معتبرة، ويعني لا ينبغي أن يعني تستنكر عند طالب علم. النوع الثالث من الأداء الإمالة، والإمالة هي تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، يعني أن تميل الألف حتى تقترب إلى إيش؟ إلى الياء، وتميل الفتحة حتى تقترب إيش؟ من الكسرة. والإمالة من الأحرف السبعة، بل هي عند العشرة إلا واحد منهم، وهو ابن كثير، وهو من؟ ابن كثير. أما البقية فوقعت عندهم الإمالة بين مستفيضة مشتهرة عنده وبين من هو يعني قليلة نادرة. حفص عن عاصم الإمالة عنده كثيرة ولا نادرة؟ نادرة. نادرة. من أمثلتها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، فهي بين إيش؟ الألف والياء، ليست ياء محققة، ما لا يقال مجريها، لا أمال هنا على القراءة التي نقرأ بها من رواية حفص عن عاصم. وبعضهم يميل بكثرة كمن؟ كورش والكسائي كما ذكر المؤلف. والمهم أن الإمالة واقعة عندهم إلا ابن كثير ما تقع عندهم، ابن كثير المكي لم تقع عنده الإمالة في قراءته. قال أمال حمزة والكسائي، حمزة والكسائي أمالي، كل اسم أو فعل يائي، كل اسم أو فعل يائي، اسم يائي مثل يا أخوان موسى، موسى وعيسى، وفعل مثل جيئة، هذا آخر ياء، هذه إمالات عند حمزة والكسائي شبه مضطردة في قراءاتهم. قال وأن بمعنى كيف، أن بمعنى كيف، أن يكون له الملك علينا، وبعضهم قال إن أن مضطردة بمعنى كيف، فأن بمعنى كيف عندهم بالإمالة. وكل مرسوم بالياء، كل مرسوم بالياء يميلونه إلا ما استثناه المؤلف، وهي حتى ولدى وإلى وعلى وما ذكر، هذه استثنيت مما كان مرسوما بالياء. أنا سجلت حقيقة حتى يكون واضح يعني إدراكه في الجوال، بس ما أدري عادي بيكون واضح لكم في السماع ولا لا، لكن نسمعكم إياه في أمثلة للإمالة، فإن كان واضح ولا عاد شكرا له. طيب وموت موسى موت كما تقول تباوي بس تباوي أو موت تقريبنا أبلغت بجوابش القرآن ولا جنوة كما تنطق هذا النص موت عيسى السلوى بشرى هذه أمثلة ذكرها لكلمات ولأسماء وأفعال. وهذا من يستمع منكم مثلا لإذاعة القرآن أحيانا يأتون بروايات حمزة والكسائي ويذكرونها. نعم يذكرونها في قراءات ومن يستمع يعني لا يستغرب مثل هذا. المهم أن نعرف ما هي الإمالة وأن ندرك أنها متواترة في القراءة. قال المصنف: النوع الرابع المد، وهو متصل ومنفصل وأطولهم، يعني المد المتصل والمد المنفصل. ما الفرق بين المد المتصل والمنفصل؟ تفضل. اي نعم، بس ألف حروف المد الثلاثة وهي الألف والواو والياء، أن يكون حرف المد سواء كان ألفا أو واوا أو ياء والهمز في كلمة واحدة، هذا نسميه متصل. متصل. والمنفصل نعم أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. إسرائيل متصل ومنفصل؟ متصل. بني إسرائيل، بني إسرائيل هنا منفصل، بني في كلمة وإسرائيل الهمز في كلمة أخرى. الملائكة متصل. السماء متصل. يا أيها منفصل. طيب قال: أطولهم مدا ورش وحمزة. ورش وحمزة، ورش عمن؟ ها؟ ورش عن؟ ها؟ عن نافع. ورش عن نافع المدني، فحتى نعرف أن أن أن ورش يأخذ عن أحد السبعة، لأنه قد يقول أحد ليس من السبعة. نحن ذكرنا في أمس بين الأذان والإقامة يعني من باب الفائدة الرواة عن السبعة، فورش يروي عن نافع المدني، وحمزة وورش أطولهم مدا، أطولهم مدا، يمدون ثلاث ألفات ما يعادل ست حركات، ست حركات بمعدل كل ألف حركتين، كل ألف حركتين. قال: فعاصم، عاصم خمس بمعدل ألفين ونصف، ألفين ونصف. يعني شوف الدقة عند العلماء، ما يدلك أنهم يعني أخذوا القرآن بعناية واهتمام. وبعضنا اليوم يعني يتأسف إذا صحح له خطأ في التشكيل أو عدم تحقيق للهمز أو لحن، يعني يمكن ما يستسيغ أن أحد يصححه. القرآن أخذ بالتواتر حتى في اختلاف الفروق بينهم في المدود، فأنا يقال أن في القرآن سقط ولا تحريف ولا أنه نفس منه شيء، كانوا ما أغفلوا هذه الفروق البسيطة. ها؟ كيف يقال أنه إيش وقع فيه شيء من السقط؟ قال: فابن عامر والكسائي عندهم أربع حركات، ابن عامر والكسائي أربع حركات بمعدل ألفين. فأبو عمرو ثلاث حركات، أبو عمرو البصري ثلاث حركات. قال بعض أئمة القراءة: المعتمد في المد المتصل أن ورش وحمزة لهم الإشباع بست حركات، وأما بقية القراء فيمدونه متوسطا بأربع حركات. يعني الفروق اللي ذكرت بين عاصم وابن عامر والكسائي وأبو عمرو هي في التطبيق أتكاد تذكر، هذا ما ذكره أئمة القراءة والعهد عليهم، فيمدون متوسطا أربع حركات، وهذا هو المقروء كما قالوا والمعول عليه. قال المصنف ولا خلافة، طبعا عندكم فوق الألف تنوين، هذا خطأ، ولا خلافة في تمكين المتصل بحرف مد واختلف في المنفصل. ولا خلافة في تمكين المتصل بحرف مد واختلف في المنفصل. لا خلاف أي أن القراء أجمعوا على مد المتصل، أجمعوا على مد المتصل، وإن اختلفوا في مقداره كما ذكرنا آنفا. نحن ذكرنا اللي يشبع إلى ست من هو ورشوة وحمزة، وأما البقية فالمعول عليه والمعتمد ست، وإن وقع الاختلاف اللي ذكره المصنف، لكن المعول عليه أنهما أربعة بالتوسط. قال بالنسبة للمد المتصل أجمعوا على مده وإن اختلفوا في مقداره. وبعض القراء لا يزيد حرف المد على وضعه الطبيعي، لا يزيد على وضعه الطبيعي، ووضعه الطبيعي كم؟ حركتان، حركتان لا يزيدون على وضعه الطبيعي، فاختلفوا في المنفصل. يعني يقع بينهم خلاف في المتصل، لكن كلهم ايش؟ يرون مده. اما المنفصل فاختلفوا فيه، وكذلك اختلفوا في العارض للسكون، وهو ما يكون مثل يعملون، الواو هنا مدة ايش؟ لان القارئ سيقف على النون وهو ساكنة، فقالوا مد عارض للسكون. هذا المد المنفصل والعارض، منهم من يرى المد ومنهم من لا يرى المد، يعني يرى ان المنفصل يقصر ذلك، يرى القصر في المنفصل، فهم مختلفون في المنفصل، منهم من يرى المد ومنهم من لا يرى المد ف يقرأ بالقصر. طيب النوع الخامس من طرق الأداء أو من يرجع الأداء، تخفيف الهمزة. تخفيف الهمزة ليش؟ تخفيف الهمزة لماذا؟ الهمزة من بين سائر حروف الهجاء. قالوا لما كانت الهمزة ثقيلة، لما كانت الهمزة تحقيقها ثقيل ومخرجها أبعد المخارج. منين المخرج الهمزة؟ نعم، من الحلق، بل من أقصى الحلق، أقصى الحلق. قالوا لما كان مخرجها ثقيلا، ولما كانت ثقيلة مخرجها أبعد المخارج، تنوع العرب في تخفيفها، تنوع العرب في تخفيفها، فمنهم من خففها ومنهم من حققها. ولذلك أربعة أنواع ذكرها المؤلف. قال نقل، هذا النوع الأول، فمنهم من ينقل حركتها إلى الساكن قبلها. مثاله قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، الآن الهمزة الذي قبلها حرف إيش؟ ساكن، قد أفلح. بعض القراء ينقل الهمزة، ينقل الهمزة فيخففها، يخففها فينقلها إلى الدال فيحرك الدال، قد أفلح، قد أفلح، وإيش؟ ويخفف الهمزة. ومثلها من آمن، من آمن، إيش تكون؟ من آمن، حركت النون، نقل الهمز حركة في الحرف السابق لها، فالنون ساكنة، لكن لما خففنا الهمز نقلنا حركته إيش؟ إلى النون، منا منا منا بفتح النون. هذا يكثر في قراءة ورش عن نافع، إذا سمعت قراءة ورش عن نافع تجد هذا كثير عنده، وهو المعتمد. أن الثاني من التخفيف الإبدال، ولهذا قال وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها. الإبدال تبدل الهمزة الساكنة، تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إذا كانت حركة ما قبلها، إذا كانت حركة ما قبلها ألف تقع فتكون مثلا تبدل ألفا بعد الفتحة، وتبدل واوا بعد الضمة، وتبدل ياء بعد الكسرة موافقة لحركة ما قبلها. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة. إذا خففنا الهمزة وأمر أهلك، وأمر أهلك تقع على الأولى والثانية، لكن دعونا في الثانية اللي هي أهلك. وأمر أهلك، وأمر أهلك. الآن الألف المسبوقة بواو مسبوقة بإيش؟ بواو، فتبدل الهمزة هنا ألفا بعد الفتح. وامر أهلك، وامر أهلك، بدلت ألفا لأنها مسبوقة بواو مفتوحة. طيب، إذا أردنا أن نبدل الهمزة واوا، فننظر إذا كان من قبلها مضموم فنبدلها واو. ومثلوا له: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون. إذا بدلنا الهمز تالمون، تالمون، فالهمزة قلبت واوا لأن الميم مضمومة، الميم مضمومة. وأو أصرح منها وأوضح: مؤمنون، مؤمنون، فقلبت أبدلت الهمزة واوا لأن الميم في مو مضمومة فأبدلت إيش؟ أبدلت واوا. مثالها في الكسرة أن تقلب، أن تبدل عفوا، أن تبدل، أن تبدل الهمزة ياء: قالوا الآن جيت بالحق، جيت، فأبدلت الهمزة ياء لأن الجيم وش فيها؟ مكسورة، لأن الجيم مكسورة. طيب، التخفيف الثالث للهمزة هو التسهيل، وقوله وأشار إليه المصنف بقوله: وتسهيل، وتسهيل بينها، بينها وتسهيل بينها وبين حرف حركتها، يعني أن يسهل القارئ ما بينها وبين حركتها، يسهل ما بينها وبين حركتها. وهم بعضهم يحقق الهمزة، يذكر هذا في الهمزتان: أنزل عليه الذكر، أنزل عليه الذكر. بعضهم يسهل الثانية فيقول أنزل، وأيضا قل أأنبئكم بخير من ذلكم. بعضهم يسهل الثانية، قل أأنبئكم، ما يقول أأنبئكم، يسهل الثانية، هذا التسهيل. وإسقاط، وهذا هو النوع الرابع من التخفيف للهمزة، الإسقاط هو أن تسقط بلا نقل ولا تبديل ولا تسهيل. ومثلوا له بقوله: فإذا جاء، جاء أجله، جاء أجله. عند التحقيق ماذا نقول؟ فإذا جاء إذا جاء أجله، إذا جاء أجله. عند الإسقاط فإذا جاء أجله، فهنا أسقطت، فهنا أسقطت. هذا تقريبا في طرق الأداء. والنوع السادس قال: الإدغام، يعني من طرق الأداء الإدغام. والإدغام هو إدخال حرف في مثله، إدخال حرف في مثله، أو إدخال حرفين متقاربين، إدخال حرفين متقاربين في المخرج. فإذا أدخل حرفان متقاربان في المخرج فهذا إدغام، وإذا أدخل حرفان متشابهان أو أفضل متماثلان كالميم والميم فيسمونه إدغام متماثلين. المهم أن الإدغام من طرق الأداء لعمة القراءة و استثني منهم أبو عمرو. قال المؤلف ولم يدغم أبو عمرو، وقلنا أن الواو تابع لأبي عمرو لأن لا تكون أبو عمر، ما فيها أبو عمر. ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة، في كلمة واحدة، أبو عمرو ما أدغم في كلمة واحدة إلا في إيش؟ إلا في هالكلمتين اللي ذكرها. أما ما كان من إدغام في كلمة واحدة فهو عند أبي عمرو لا يدغم. قال مناسككم، القراءة نقرأ بها وعليها الأكثر، مناسككم، مناسككم، وش الآية؟ ها؟ فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم عند أبي عمرو، فإذا قضيتم مناسككم، مناسككم بسكون الأولى وضم الثانية، مناسككم. وما سلككم في سقر، عند أبي عمرو ما سلككم في سقر، وهذا موجود عند أبي، عند غير أبي عمرو، لكن أبا عمرو لم يدغم في كلمة واحدة إلا هذين الموضعين، وغيره عنده غير مدغم. عند حفص أحيانا يدغم وأحيانا يفك الإدغام. من أشهر الأمثلة في هذا في قوله سبحانه في كلمة يرتد ويرتد، جاءت عند حفص، جاءت عند حفص مدغمة وجاءت عنده بدون إدغام. في آية البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وفي آية المائدة هي أيها الذين من يرتد منكم عن دينه، فيحصل عندهم الفك والإدغام، يحصل عندهم الفك والإدغام. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، لعلنا غدا إن شاء الله نأخذ ما يرجع إلى الألفاظ وما يرجع إلى المعاني، ويكون الباقي يوم الثلاثاء إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا. هذا قراءة الثلاثة والصحابة، هل الثلاثة من الصحابة؟ نحن قلنا أن الثلاثة منهم جعفر وخلف و ويعقوب، جعفر وخلف، أبو جعفر وخلف ويعقوب، أبو جعفر خلف ويعقوب. طيب، يعني أنهم ليسوا من الصحابة بلا شك. يقول إعادة تعريف المتصل والمنفصل، قلنا المتصل أن يكون حرف المد والهمز في كلمة، والمنفصل أن يكون حرف المد والهمز، أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. إذا وقف أبو عمرو عند ويك فهل تكون ساكنة؟ نعم تكون ساكنة، ويك، ويك تحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة. ونسمع بعض الكثير من قراء يمدون مدود متنوعة في آية واحدة، إذا كان هذا يحكى على ذكر اختلاف الأوجه عند القراء فهذا من باب التعليم، وإذا كان ليس كذلك فهو عدم ضبط، لابد أن يستمر على مد واحد، لابد أن يستمر على مد واحد، إذا مد بأربع يستمر على أربع، إذا مد بست يستمر على ست. ما فائدة الإشمام؟ ذكرناها، مع أنه لا يظهر في النطق، قلنا فائدته أن يعلم الناظر للتالي أن يعلم حركة الحرف الساكن الذي وقف عليه. طب الأسئلة ورد الكلام تنبيه عليها شرحها. طبعا فيما يتعلق بالأداء يعني لابد أن يؤخذ هذا عن أهله من أمة القراءة، يسمع إذا أراد أن يحقق الفروق بين القراء يسمع، وفي بعض القراء يأتي بالآية الواحدة ويذكر إيش الأوجه عند القراء، فهذا هو الذي يحصل له الاستفادة الكاملة. أما ما ذكرناه نحن هنا فهو يعني على سبيل البيان النظري، والتطبيق العملي يحتاج إلى مختص. أحد الأخوات تقول التنبيه على بعض الأخوات يعني يقع منهم مخالفة في العباءات أو العطر. نعم ينبغي للأخت إذا أتت إلى بيت من بيوت الله أو إذا أتت إلى إذا خرجت من منزلها أن لا يعني تمس طيبا، أن لا تمس طيبا وأن تخرج بحشمة وستر، وهذا هو الواجب عليها. وإذا كانت قد أتت إلى مجلس الذكر تريد الأجر والفضل وتحصيل العلم، فينبغي لها أن تعمل بما علمت، والعمل بالعلم هو ثمرته، العمل بالعلم هو ثمرته. ما القول في فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، هل يوقف عليها؟ نعم يوقف عليها، يوقف عليها. فويل للمصلين رأس آية، توقف عليها وقف سام، ولو وصل بعضهم يرى أنه كافي، وقف كافي، والوقف عليها ليس فيه حرج لأنه يبين فيما بعدها. نكتفي بهذا القدر، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.